وكذلك يقول الله سبحانه: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فصلاح القلب سبب لمغفرة الذنوب. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ويقول الله جل ذكره عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما كان منهم يوم الحديبية فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فسلامة القلب عليها تعويل عظيم للإثابة ولرفعة الدرجات ومغفرة الذنوب. ولذا لزم كل منا تهذيب النفس وتقويم النفس وإحسان النوايا لله عز وجل. إن النبي قال: يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم. قيل: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فجدير بكل منا أن ينظر في قلبه وأن يصلح أحوال نفسه. فكما سمعتم فذاك مناط للإثابة ورفعة الدرجات وصرف المكروه والسيئات عن العبد. ثم كما بينا أن كل عبادة شرعها الله سبحانه وفرضها سنت من جنسها نافلة حتى تغطي تلك النافلة القصور الذي كان في العبادة. إن النبي قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن أتمها أتمها وإلا فيقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع. إن أتمها فقد أفلح ونجح، وإن لم يتمها فيقول الله سبحانه: انظروا هل لعبدي من تطوع. فالتطوع يجبر بإذن الله الخلل الذي كان في الفرائض. فلذا استحب لنا إن كنا نريد السلام أن نكسر من النفل بعد الفرض لما سمعتم عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فنذكر بشيء من فضل النفل في العبادات عموما وفي غير العبادات كذلك. وبالله تعالى التوفيق. تعلمون أن إذا قمنا إلى الصلاة ففرض علينا الوضوء كما لا يخفى على مسلم، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. ولأن النبي قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ومع ذلك كله حثنا رسولنا على الوضوء نفلا، فقال فيما ورد من حديثه: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقال كذلك: من توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطايا جسده حتى من تحت أظفاره مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: إذا قام أحدكم يتوضأ فمضمض واستنشق واستنثر خرجت خطايا فيه وخياشيمه ووجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وإذا غسل وجهه تساقطت خطايا وجهه مع لحيته مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وإذا غسل يديه إلى المرفقين خرجت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وإذا مسح رأسه تساقطت خطايا رأسه مع شعره مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وإذا غسل رجليه تساقطت خطايا رجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وهكذا عموما في اليدين إلى المرفقين. فلذا فالعلماء الذين صنفوا في كفارات الذنوب في المكفرات التي يكفر الله بها الذنوب صنفوا كتبا في ذلك وأوردوا في ثناياها الوضوء. فمن أسرف على نفسه بعين خائنة أو بشم لما لا يباح له أو باستماع ما لا يجوز له استماعه زال ذلك بإذن الله بالوضوء الذي يطهره الله به. وتعلمون أن النبي أيضا قد قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فإسباغ الوضوء على المكاره سبب كما سمعتم في رفعة الدرجات وفي حط الخطايا. وتعلمون أن النبي قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقال أيضا: إني أعرف أمتي يوم القيامة من بين الأمم بالغرة والتحجيل. فأمته يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. هكذا ورد عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن من أسرف على نفسه بذنب أو من أراد رفعة الدرجات فليحافظ على الوضوء. وقد سمعتم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقد قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وكذا نافلة الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين مقبلا فيهما بوجهه على الله لا يحدث فيهما نفسه إلا غفرت ذنوبه. وفي رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد رأى شابا يصلي يطيل القيام في صلاته فقال: لوددت أن هذا الشاب أطال الركوع وأطال السجود. قيل له: لما يا ابن عمر؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي وضعت خطاياه على عاتقه، أي أن خطايا الجسم تجتمع وتوضع على العاتق، فإذا ركع تساقطت الخطايا، وإذا سجد فأطال السجود تساقطت الخطايا وهو ساجد. أخرجه أبو النعيم بسند صحيح عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذنوب الجسم تجتمع حتى تكون على العاتق، أي على الكتف، فإذا ركعت يا ابن آدم تساقطت منك تلك الذنوب وانحطت عنك تلك الخطايا. وكذلك إذا سجدت، وتعلمون أن النبي قال لرجل لما سأله: هل لك من مسألة؟ هل تريد شيئا؟ قال: نعم يا رسول الله. أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ قال: لا يا رسول الله، هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وتعلمون أن النبي قال: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. وتعلمون أن النبي قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فإذا كانت لك حاجة فصل لله واسجد له خاشعا لله، متذللا لله، منكسرا لله. قم إلى صلاة ركعتين، فإنك إنما تناجي ربك عز وجل. سله حاجتك، سله أن يصرف السوء عنك، فإنما أنت تناجي ربك وأنت بين يديه. ثم إنك أقرب ما تكون إليه وأنت ساجد. ولا فعلمن أيضا أن الدرجات ترتفع بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله في يوم 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. أما الضحى فإن النبي قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، بكل تسبيحة له صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وتعلمون أن الله قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. فأهل العلم الذين صنفوا في الحروز والعزائم التي نحترز بها من الشيطان، ونحترز بها من شيطان الإنس كذلك، ذكروا في تلك الحروز 4 ركعات أول النهار: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. أخرجه أحمد بسند صحيح من حديث نعيم بن عمار الغطفاني رضي الله تعالى عنه. وتعلمون أن نبيكم قال: ركعتا الفجر يعني النافلة خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا قد قال فريق من أهل العلم إن الباقيات الصالحات التي يأتيك ثوابها يوم القيامة ولا ينقطع وتهب عليك ريحها دوما، منها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ومنها الصلوات. ولا شك أن الصلوات تضمنت هذا التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. أما عن نافلة الليل فرب العزة يقول في كتابه مثنيا على عباده: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ويقول في كتابه: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فانظروا لأنفسكم، هل أنتم من هذا الصنف أم من صنف عابس ماجن؟ الله يقول: ليسوا سواء، أي لا يستوي العباد، ليسوا سواء، لا يستوي أهل الكتاب أيضا، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة أي عاملة بأمر الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ويقول تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فهل تقلد أحد منكم هذا العمل؟ كذلك انظروا إلى قول ربكم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فانظروا إلى أنفسكم في هذا الصدد، وهل أنتم بكتاب ربكم عاملون أم له هاجرون؟ انظروا إلى قول الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أنزلوا هذه الآيات على أنفسكم وانظروا هل أنتم من أهلها أم أنتم عنها في بعد بعيد. النبي يقول عليه الصلاة والسلام، يقول: ما لا يخفى عليكم أيها الناس، صلوا الأرحام، أفشوا السلام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. النبي يوقظ أهله من الليل يقول لهن: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة؟ أي كم من نفس كسيت في الدنيا وستر عليها في الدنيا بجميل الستر والثياب، تأتي يوم القيامة مفضوحة مكشوف سترها لخلة العمل الذي عملت. فلذلك النبي يقول: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، فسبب عظيم من أسباب سترك على نفسك يوم القيامة أن تقوم من الليل تصلي لله، تتنفل لله، تتهجد لله، بعيدا عن كل أحد، بعيدا عن مرأى كل شخص، حتى زوجتك القريبة منك. فالنبي كان ينام مع عائشة وينظر إذا نامت واستغرقت في نومها، قام متسللا من فراشه يصلي يسجد لله ويركع، كما أفاده حديث عائشة إذ قالت: افتقدت النبي ذات ليلة فقمت أبحث عنه فإذا رجلاه منصوبتان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ويطيل السجود صلوات الله وسلامه عليه. فاجعل لنفسك أيها الأخ الكريم من ذلك نصيبا، تزال عنك الهموم والغموم، تجد حلاوة ذلك في قلبك، يصرف عنك السوء والمكروه، يشرح الله لك صدرك، يبيض الله لك قلبك، يزكي الله لك فؤادك، تتساقط الذنوب عنك وتتناثر، ترتفع لك الدرجات. ولا تغفل الصدقة التي تقي مصارع السوء، تلك الصدقات التي يصرف بها عنك العذاب. إن النبي حث النساء قائلا: يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قال أهل العلم: استفيد من ذلك أن الصدقة تصرف العذاب وتقي العذاب. لهذا الحديث: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه، أي ينظر أحدكم عن يمينه، ينظر من أمامه فلا يرى إلا النار، ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، ينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم. فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. فاستفيد من ذلك أن الصدقة سبب عظيم من أسباب صرف النار عنك. ولا يخفى عليكم أن نبيكم عليه الصلاة والسلام أفاد في عدة أحاديث أنه ما نقصت صدقة من مال. ففي الحديث ثلاث أقسم بالله عليهم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فلا تغفلن عن الصدقة ولو بالقليل. إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سنت لنا جميل السنن في ذلك. أتت امرأة مع ابنتان لها تسألها شيئا، دخلت عائشة رضي الله عنها تبحث في البيت عن صدقة تتصدق بها على تلك المرأة، ما وجدت في البيت شيئا إلا تمرات ثلاث، فما استقلتها عائشة وما احتقرتها عائشة، إذ عائشة تعلم قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وتعلم كم في التمرة من ذرات. فخرجت بالتمرات الثلاث، ناولتها المرأة، أخذت المرأة التمرات الثلاث، ناولت بنتا تمرة والأخرى التمرة الأخرى، وأتت هي تتذوق التمرة الثالثة فاستعذبتها واستحلتها، رأتها طيبة الطعم فلم ترضى بأكلها دون بناتها، فاستخرجتها من فمها وقسمتها بين ابنتيها نصفين. أعجبت عائشة بذاك الصنيع، فلما جاء النبي أخبرته قال: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار. وفي رواية: إن الله أوجب لها الجنة فلا تحقرن من المعروف شيئا، كما قال نبيك محمد عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. تصدق ولو بالقليل، فإن النبي قال: وقد سئل أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. هكذا قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فلا تغفلن عن هذا الباب، فتعال في يوم وبدلا من أن تأكل لحما كل ما هو دون اللحم، كل فولا مثلا، وتصدق بباقي الثمن على فقير على مسكين على أرملة على يتيم، يصرف الله عنك السوء ويدفع الله عنك المكروه، يصرف الله عنك السوء ويدفع عنك المكروه ويرفع لك الدرجات. ثم تعلمون أيضا، بارك الله فيكم وسلمنا الله وإياكم من كل سوء ومكروه، أن الله شرع الحج، وبين نبينا أيضا فضل نافلة الحج ونافلة العمرة، فقال فيما قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. العمرة تنفي الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. هكذا وفي الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فمن وجد منكم سعة فليبادر بالاعتمار، خاصة في رمضان، فإن النبي قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فمن كان منكم موسرا فلا يبخلن عن نفسه بشيء من هذا الأجر، بشيء من هذا الفضل وليوقن بقوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تعلمون بارك الله فيكم أنه من المستحب في هذه الأيام الإكثار من الصيام، وذلك هدي نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا بعد رمضان إلا شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا، وفي رواية كان يصومه كله، والكل ها هنا حمل على الأكثر كما بينته سائر الروايات. فأحيانا كلمة كل تطلق ويراد بها الأكثر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام في هذا الشهر، يصومه كله إلا قليلا. ولقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال يحيى بن سعيد القطان رحمه الله: للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت عائشة تغتنم صيام النبي في شعبان وتصوم ما عليها، لأنها في غير شعبان تنشغل بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مع صيامه المتوالي في شعبان سئل: يا رسول الله، ما لك تكثر من الصيام في شعبان؟ قال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس. ومن العلماء من قال إن الأعمال ترفع في شهر شعبان، قد وردت بذلك بعض الآثار وهي محل تحرير. قالوا: والنبي كان من هديه أنه يحب أن يرفع عمله وهو صائم، كما في حديث صيامه يوم الاثنين ويوم الخميس، أفاد أن الأعمال ترفع فيهما، وأنه يحب أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم. فالنبي كان دائما يحث على مثل هذا، أعني على أن ترفع لك الأعمال وأنت في حال طيب، كما قال في الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. إذا استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، وتلا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فدوما إذا علمنا أن وقتا ما نتعرض فيه للرحمات أو ترفع فيه الأعمال استحب لنا أن نكون على حال طيبة مع الله عز وجل حتى ترفع أعمالنا إلى الله عز وجل وتتقبل بإذن الله بقبول حسن. فيستحب إذن لما ذكر الإكثار من الصيام في هذا الشهر الكريم. أما عن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فهذا حديث وإن كان سنده ظاهره الحسن إلا أن العلماء استنكروا استنكارا شديدا. العلماء الأولون كالإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن عدي وطائفة كبيرة من العلماء قالوا هذا حديث منكر واستنكروه على راويه العلاء ابن عبد الرحمن القاري. قال بعض العلماء إنه مما يدل على وهي أيضا من ناحية المعنى أن النبي قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم، فدل هذا على أنه يمكننا الصيام في النصف الثاني من شعبان لحديث إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله إلا قليلا إلى غير ذلك من الاستدلالات. فالحاصل أن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، العلماء الأولون جلهم على الحكم عليه بأنه حديث منكر لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن حسنه بعض المتأخرين من علمائنا. هذا وبالنسبة للأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان، سواء التي فيها أن المغفرة تتنزل وأنه يغفر لعدد هائل من هذه الأمم، أو أن الأرزاق تقسم فيها، فهذه الأخبار لا يخلو خبر منها من ضعف في سند، ولذا حكم عليها كثيرون من الأولين بأنها ضعيفة الأسانيد لا يثبت منها خبر. ومن العلماء قلة قليلة ضمت بعض تلك الأخبار إلى بعضها وحسنوها بمجموعها وقالوا كثرتها تدل على أن لها أصلا، لكن أهل التحرير يضاعفونها من أجل الضعف الشديد الذي يعتري أسانيدها. في الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، إنها ليلة القدر لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين الآية، وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، فتلك ليلة تفسر بتلك، وتلك آية تفسر بتلك. على كل لا يخلو المقام من قول قائل: إن الأمور تقدر في ليلة النصف من شعبان، وإن كانت الأدلة ليست بكافية للاحتجاج بها ولا بقوية للاستدلال بها. وعلى كل فمن العلماء من رخص في العمل بتلك الأحاديث لكونها في فضائل الأعمال، ولكن كما سمعتم التحرير يقتضي تضعيفها. وعلى كل حال فأعمال البر مستحبة ومحمودة في كل الأيام وفي كل الليالي على السواء، فجدير بنا أن نمهد لرمضان بتدرب على الصيام، إلا من خشي على نفسه ألا يقيم رمضان وألا يصومه بسبب الضعف الذي يعتريه إذا صام في شعبان، فهذا في حقه صيام الفرض أولى من أن يضعف عنه. صيام الفرض ألزم وأوجب، فإذا خشي شخص على نفسه إذا صام في شعبان ألا يصوم في رمضان أو يضعف، فحينئذ ما تقرب إلي عبدي بشيء كما قاله تعالى أحب إلي مما افترضته عليه. هذا. وبالنسبة لمن علي رمضان آخر أو علي أيام صوم لم يصمها، يستحب له أن يقضيها قبل دخول رمضان عليه، وإن لم يفعل ودخل عليه رمضان فلا بأس أن يقضيها بعد رمضان، ولا كفارة عليه على الصحيح، إذ ليس هناك دليل ملزم بالكفارة، والله يقول: فعدة من أيام أخر، ولم يقيدها بزمن، والله تعالى أعلم. هذا. ومن الذي ننبه عليه أشد التنبيه أن هذه الأيام يغفر فيها، أو عموما يوم الاثنين والخميس وتلك الأيام الطيبة، إلا للمتشاحنين، فجدير بنا أن نزيل التشاحن وأن نزيل التباغض من بيننا. فإن كانت بينك وبين شخص خصومة فبادر بإزالتها، إذا كانت بينك وبين ذي رحم قطيعة فبادر بالوصل، وليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من قطعت رحمه فوصلها. فإن كانت بينك وبين إخوانك شحناء فبادر بإزالة تلك الشحناء، إن كانت هناك قطيعة فبادر بالوصل. فالمسلمون يغفر لهم إلا لأهل التشاحن وأهل التباغض، فلا تكن من المحرومين. وقد قال النبي: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وإذا سمعت عن خصومة بين اثنين فبادر بالإصلاح بينهما ابتغاء وجه الله، ولن يترك الله عملك، فابذل من وقتك شيئا للإصلاح بين الناس في هذه الأيام الطيبة المباركة. فإن الله قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعدل بين الاثنين صدقة. فجدير بك أن تبادر بالصلح مع من خاصمت، وتبادر بوصل من قاطعت، وليس هذا فحسب، بل تبحث عن أهل التشاحن والتباغض تصلح بينهم، تبتغي بذلك وجه الله وثواب الله عز وجل، ولك في ذلك جميل الأجر وعظيم المثوبة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على عمل الخير، وأن يبلغنا وإياكم رمضان على خير. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، من علينا بمكارم الأخلاق وجميل الأعمال. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، واجمع كلمتهم، وحد رايتهم، ألف بين قلوبهم، اخذل اللهم عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. ألا وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد سيد ولد آدم، فإن صلاتكم تصل إليه فيرد عليكم مصليا مسلما. وأقم الصلاة.